إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، وكنا قد وقفنا عند قوله: ويجب قضاء ما فاته منها ولو شكا فورا مطلقا ولو وقت نهي في غير مشكوكة إلا وقت الضرورة، ولا يجوز له النفل إلا السنن وشفعا وفجرا، ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا، والفوائت في نفسها ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها وهي خمس، وعاد الحاضرة إن خالف بوقت ضروري لا مأمومه. تكلم لنا رحمه الله عن قضاء الفوائد، فبدأ بحكم قضاء الفائدة. الفائدة هي الصلاة التي خرج وقتها، فما سبق وجوبه ولو في الجملة ثم وخرج وقته ففعله يسمى خارج الوقت، يسمى قضاء. وحكمه أنه واجب سواء ترك عمدا أو نسيانا، هذا لا إشكال فيه لقوله صلى الله عليه وسلم، عفوا نسيانا أو نام عنها، لأن النوم عن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، كفارة لا إلا ذلك كما في الصحيح وكما قال صلى الله عليه وسلم. وأما العمد فكذلك عند جماهير العلماء، حتى حكى بعض العلماء عليه الإجماع، وإن كان قد خالف فيه بعض العلماء، لكن عامة العلماء على وجوب القضاء، ومنهم الأئمة الأربعة المشهور بمذاهب. وهنا يقول: ويجب قضاء ما فاته منها. إذا كان فاته عمدا أو فاته نسيانا أو فاته نام عنه فإنه يخاطب به. أما إذا فاته لبعض المسقطات فإنها تسقطها أداء وقضاء، مثل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وكذلك الجنون. فالمجنون إذا فقد عقله فهذا غير مكلف وغير مخاطب، فإذا عقل فإنه وقد يعني خرج وقت الصلاة فإنه غير مخاطب بها، وكذلك عندهم المغمى عليه في المذهب، وكذلك السكران بحلال هو كالمجنون، وكذلك الكافر، فإن الإسلام يجب ما قبله ولا يطالب بقضاء الصلوات التي تركها منذ بلوغه، وكذلك فاقد الطهورين كما تقدم لنا على رأي الإمام مالك، ليس على رأي ابن القاسم ولا على رأي أصبغ ولا أشهب أو نحو ذلك، بل على رأي الإمام مالك الذي يرى أن هذا شرط وجوب وصحة، وبالتالي لا يخاطب بها إذا فقد الطهورين، لا ولا يقضيها حتى إذا ولو خرج وقتها، لا يؤديها ولا يقضيها. إذن هذه كلها مسقطات تسقط الصلاة تماما، لا يكون عليه قضاؤها، إنما الكلام في الناس والنائم والعامد هؤلاء. ويجب قضاء ما فاته منها ولو شكا، يعني حتى لو كان شك أنه هل فاتته أو لا، لكن المحشية قيد هذا بأن يكون شكا يعني مستندا لشيء، ومن باب أولى إذا كان ظنا أو تحقق، هذا واضح. وإذا شك مستندا لشيء، كان يكون مثلا وجد، قالوا مثلا الذي يصلي عليه مثلا له شيء يفرشه ويصلي عليه وجده مطويا، فهذه قرينة أنه لم يصلي مثلا، عادته أنه في مثل هذا الوقت يكون مبسوطا، أو وجد الماء ماء وضوئه كما هو لم ينقص، هذه أيضا قرينة على أنه لم يصلي، وهكذا، فإنه يجب عليه أن يقضي. أما إذا كان وهما فلا قضاء عليه، إذا كان مثلا يتوهم أنه لعله لم يصلي هذه الصلاة بنسبة 20% وكذا، لا بد أن يكون شكا فعلا، شكا أو ظنا. فورا يعني يجب عليه أن يقضيها فورا ولا يؤخر ذلك، فإذا أخرها فإنه يأثم بالتأخير إذا كان لغير عذر. ولهذا يقولون: من كان عليه فوائد يجب عليه أن يصلي ما استطاع في كل وقت، سواء كان وقت نهي أو وقت يعني إذن في الصلاة أو حتى في خطبة الجمعة، لكن أنا أذكر من مشايخي ولم يذكر هذا المحشي، كأني سمعت من بعض المشايخ أنه يخبر من بجواره إذا تذكر فائتة مثلا فقام يصليها، له أن يكلم من بجواره يقول أنا أقضي فائتة، حتى لا ينكر عليه مثلا أو لا يظن به غير ذلك، لأن هذا وقت تحريم للصلاة. لكن يقولون حتى وقت الشروق، وقت الغروب، وقت الصباح، المساء، ويترك التنفل. سيذكر هذا، هو لا يتنفل ولا، لأنه كيف يتنفل؟ هو عليه فرائض يؤخرها بالنوافل، إلا بعض النوافل المؤكدات رخصوا له فيها، ولهذا قال فورا. هذا هو مذهب الجمهور، وهذه من أهم المسائل التي تنبني على هل يقتضي الأمر الفور أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلها، هل هذا على الفور؟ الجمهور على الفور خلافا للشافعية، لأن الشافعية لا يرون أن الأمر يقتضي الفور. كما قال ناظم الورقات ولم يفد فورا ولا تكرارا، إن لم يرد ما يقتضي التكرار، فالشافعية لا يرون، أما الجمهور يرون أن هذا على الفور، وسيأتي تفصيلا. مطلقا فورا مطلقا، الإطلاق في هذا الموضع يعني في كل، كما ذكرنا يعني لا يقيد هذه الفورية في يعني في جميع الأوقات، في جميع الأوقات، ثم سيستثني هو من هذا. قال ولو وقت نهي، حتى هذه مبالغة، ولو كان الوقت وقت نهي كوقت الشروق والغروب وخطبة الجمعة، في غير مشكوكة. في غير مشكوكة هذا قيد يرجع إلى ما بعد المبالغة، يعني أن الصلاة إذا كانت مشكوكة فلا تصلى في أوقات النهي. إذا كان نحن آنفا ذكرنا أنه يجب عليه قضاء ما شك فيه، لكن ما شك فيه لا يقضي في أوقات النهي لأنه دون المتيقن والمظنون، فإذا كان متيقنا لهذا نعم يصليها مثلا في حتى ولو في أوقات النهي. أما الصلوات التي يشك فقط مجرد شك على شرطه السابق، بشرطه السابق، فإنه يصليها في غير أوقات النهي، إنما يصلي في أوقات النهي الفوائد التي يعلم أنها فاتته، يعلم أنها فاتته. ولا أدري هل الظن، يعني أظن أن الظن في مثل هذا يلتحق باليقين. طيب، لأن هذه مفسدة متحققة للصلاة في وقت النهي، فلا يرتكبها لمفسدة متوهمة كأنه، والله أعلم. قال إلا وقت الضرورة، هذا استثناء من قوله فورا مطلقا، يعني أوقات الضرورة، ثم فسرها في الشرح بالحاجة، لأنه طبعا لو قلنا الضرورة سيضيق الأمر، لكن مقصود الحاجة، أوقات الحاجة، ما حتى ما يحتاجه لمعاشه مثلا، يحتاج أن يذهب إلى العمل لا بأس، يحتاج أن يعني في يمشي في بعض الحوائج لا بأس، غير ذلك يصلي ويصلي ويصلي، هذا هو المذهب، يصلي ويصلي إلى أن يقضي. وقال بعض علماء المذهب لو صلى صلاة يومين في يوم، أو يعني يكون أظن مع اليوم يكون يقضي يومين مما عليه، لا عسى أن لا يكون مفرطا، عسى لا، هذا قاله بعض علماء المذهب، لكن لا أدري هل هو مشهور أم لا، أظن أن بعضهم قالوا ليس هذا هو المشهور، لكن قاله بعض علماء، وأظن أن الأخضرية رحمه الله ذكره في كتابه، وغيره أيضا، حتى المحشي هنا أشار إلى هذا القول، يعني أنه نظر فيه. ولا يجوز له النفل، النفل يعطله عن الفرائض، لأنه أصلا يجب عليه فورا، لكن استثنوا بعض السنن المؤكدات، إلا السنن الأربع المؤكدة، ويدخل فيها الوتر، وشفعا، لأن الوتر هو يعني كونه يؤدى من غير شفع مكروه في المذهب، بل قيل إنه شرط فيه، فالتابع تابع، يعني هذا تابع للوتر، وفجرا لشدة تأكدها الرغيبة. نعم، بعضهم قال حتى الرواتب، لكن المحشي ذكر هذا عن الأمير في حاشية مجموعه وكذا، لكن أنا لا أعرف هذا، الذي أعرفه أن الرواتب لا يصليها، لكن ينظر مزيد تحرير، يعني هل هناك من ذكر هذا غير الأمير أو لا، ليتفرغ لأداء الصلوات. وقال بعض علماء المذهب، لكن هذا اجتهاد منه، يعني لم يوافق عليه، قال ننهاه عن النفل إذا كان إذا ترك النفل سيقضي، أما إذا كان إذا نهيناه عن النفل لن يقضي ولن يصلي النفل، فلا فائدة في نهي عن النفل، فليصلي النفل. هذا بعض العلماء، علماء المالكية أفتى بهذا، لكن يعني لم يوافقه غيره على هذا، قالوا الفتوى لا تتبع كسله، بل إذا هو عليه أن يترك النوافل ويصلي الفرائض، إذا قصر يأثم. لكن نحن لا نتبع نقول خلاص ما دام أنت تارك تارك صلي النوافل، لم يوافق على هذا من أفتى به. قال: ومع ذكر ترتيب، ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا، والفوائد في نفسها ويسيرها مع حاضرة. الترتيب عندنا على ثلاث درجات: الدرجة الأولى ترتيب الحاضرتين، الدرجة الثانية ترتيب الحاضرة مع الفوائت، الثالثة ترتيب فائتة مع فائتة. طبعا لا يتصور أن تكون فائتة متقدمة على حاضرة، لا، إما حاضرة ثم حاضرة، وإما حاضرة ثم فائتة، وإما فائتة ثم فائتة، تمام؟ لأنك لو قدمت الفائتة على الحاضرة قد عكست الترتيب. فهم يقولون هذا، فعندنا الحاضرتان ترتيبهما واجب شرط، بمعنى الظهر مع العصر. طبعا حاضرتان على ما تقدم من تفصيل الأوقات عند المالكية، أن وقت الظهر يعني يشترك مع وقت العصر إلى قبيل الغروب، ووقت المغرب يشترك مع العشاء إلى قبيل الفجر، بدليل أن الحائض لو طهرت تجب عليها الصلاتان حتى عند من لا يقول بهذا، مثل الشافعية ومثل الحنابلة. فهم كأن المالكية يقولون أنتم تتناقضون، كيف تقولون وقت المغرب ينتهي ولا يشترك مع وقت العشاء، ثم تقولون الحائض إذا طهرت قبل الفجر يجب عليها المغرب؟ فالذي اضطرد في هذا الباب المالكية، وطبعا الحنفية، لا أظن الحنفية يقولون لا ليس عليه إلا الصلاة الأخيرة، هذا شيء آخر، لكن إذا لم تخني الذاكرة، لكن المهم أن المالكية يقولون هذا دليل، وقد جاءت في هذا أثار عن الصحابة لكن فيها ضعف، أن الوقتين يشتركان. وطبعا هناك دلائل لكن ليست صريحة، مثل كون المسافر مثلا يجمع بينهما، وأهل عرفة وأهل مزدلفة وكذا وكذا، فيقولون هذا الوقت يشترك. هذا تقدم لنا فيه، ومما يبنى عليه هنا أنه يتصور عند المالكية أن تكون صلاتان حاضرتين، صلاتان حاضرتين. كيف يكون؟ مثلا في وقت العصر الظهر يقولون هذا ضروري للظهر، مختار للعصر، وهذا تقدم لنا، فبالتالي الظهر حاضرة والعصر حاضرة، ما زالت العصر حاضرة وما زالت الظهر أيضا حاضرة وإن كان وقتا ضروريا. طيب، فيقولون هاتان الترتيب بينهما واجب شرطا، بمعنى إذا قدمت العصر على الظهر بطلت العصر هذا، بعد أن تصلي الظهر لابد أن تعيد العصر وجوبا. طيب، وهذا ابتداء واضح، بمعنى إنسان كبر للعصر وهو متذكر ذاكر للظهر، ومع ذلك تجاهل الأمر وكبر العصر، هذا صلاة باطلة. وقد جاء عن ابن عمر لعله في الموطأ أنه سأله رجل عن هذه المسألة فأمره أن يعيد الظهر، أمره أن يعيد الظهر، ولا هذا من مستندات المالكية في هذه المسألة، ولأن الله عز وجل فرض الصلاة مرتبة، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب مقبل بهذا الترتيب، الظهر ثم العصر ثم ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فورا، هكذا يرون. طيب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدرجة الثانية، وهي حاضرة مع فائت. هذا له حالتان، إما أن يكون يسير الفوائد أو كثير الفوائد. يسير خمس فأقل، وما زاد على ذلك فهو كثير. فيقولون يسير الفوائد يجب ترتيبه مع الحاضرة ولو خرج وقت الحاضر، يعني إذا كان عليه صلاة واحدة فائدة أو صلاتان أو ثلاث أو أربع أو خمس على المعتمد، خمس فيها خلاف، فيقدم هذه الصلوات على الحاضرة حتى ولو كان ما بقي من وقت الحاضرة قليل، لن يكفي لها جميعا، يصلي الفوائد ولو خرج وقت الحاضر. هذا هو المذهب، هذا هو المشهور في المذهب. مثلا أنت عليك مثلا الظهر والصبح وبقي قليل للغروب، فتقول هل ممكن أقدم العصر حتى أدركها؟ عند المعروف في المذهب المالكي لا يجوز لك هذا، يقولون صلي الصبح والظهر ولو خرج وقت العصر. طيب، ستصير فائتة، يقولون ولو صارت فائتة، كأنهم يرون أن الترتيب هنا أشد من خروج هذه عن وقتها، هذا اجتهاد. هم يرون هذا، وهناك داخل المذهب من خالف في هذا، مثل ابن وهب، وسنقرأ كلام بعدين أن صاحب الحاشية وكذا وكذا، بعضهم نصر قول ابن وهب من جهة قوة النظر وكذا، لكن المشهور في المذهب هو هذا. أنه، ولهذا قال هنا انظر ماذا قال: ومع ذكر ومع ذكر، يعني وهو متذكر، هذا شرط. أما إذا نسي فيعفى، هذا مفهوم قوله مع ذكر، يعني حتى في الحاضرتين لو نسي فصلى العصر قبل الظهر إلى أن سلم ما تذكر تماما ثم تذكر الظهر، يصلي الظهر ولا يجب عليه أن يعيد العصر. نعم يندب له إذا كان وقتها باقيا أن يصليها ندبا، إعادة بوقت ندبية، لكن لا يجب عليه. إذن شرط هذه المسألة أن يكون متذكرا حتى في الحاضرتين. طيب، قال والفوائد في نفسها، وهذه سنأتي إليها، ويسيرها، أي يسير الفوائد مع حاضرة وإن خرج وقتها وهي خمس، وهي أي اليسير خمس، يسيرة خمس، هذا معنى. أما الكثير الفوائد فلا يجب ترتيبها مع الحاضر، وأحسب أنه يجب تقديم الحاضرة عليها إذا خافت إخراج وقتها. يعني إنسان مثلا عليه صلاة سنتين، صلاة سنة، صلاة حتى يومين، مثلا عشر صلوات، وأخذ يصلي ويصلي وبقي عشر صلوات ووقت العصر سيخرج، يقولون قدم العصر هنا، لأن هذه كثير فوائد أصلا، هي هكذا أو هكذا فائتة وكثيرة، فيقولون هذا مهما فعلت أصلا، وإلا لو من كان عليه صلاة سنتين أو كذا ستصير صلاته كلها فوائد، أليس كذلك؟ لأنه لا يمكن أن يصلي صلاة سنتين في يوم، معناها يومين، ثلاثة، عشرة أيام، شهر، ممكن صلاته كلها تكون فوائد لأنها ستفوت كلها. فيقولون لا، إذا كانت الفوائد كثيرة فقدم الحاضرة إذا ضاق الوقت، يندب لك أن تقدم الفوائد، لكن ليس لدرجة أن تخرج ليش صلاة على وقت، إذا ضاق وقت الحاضرة وجب عليه. فتلخص لنا الفرق بين اليسير والكثير، والحد الفاصل هو خمس، خمس فأقل يسير، وما زاد فهو كثير. فيقولون يجب عليك أن ترتب الفوائد مع الحاضرة، يسير الفوائد مع الحاضرة ولو خرج وقته، وأما الكثير فلا، إذا ضاق الوقت قدم الحاضرة. مع ملاحظة أن هذا الوجوب ليس وجوبا شرطيا، ليس وجوبا إيش شرطيا، الوجوب الشرطي في الحاضرتين فقط فقط فقط، ولهذا قالوا لاحظ المد: ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا، هذا فقط الذي فيه شرطا، لأن الوجوب قد يكون وجوب شرطي وقد يكون وجوبا غير شرطي. ما الفرق بينهما؟ الوجوب يترتب عليه الإثم فقط، وأما الشرطية ترتب عليه البطلان، وعلى هذا إذا قدم ثانية الحاضرتين على أولاهما بطلت، وأما إذا قدم وأخر في الفوائد في أنفسها أو في يسير الفوائد مع الحاضرة يأثم وتصح، يأثم وإيش؟ يأثم لأنه ترك الواجب، طبعا مع يسير الفوائد يأثم لكن صلاته صحيحة. هذا رجل عليه صلاتان أو ثلاث صلوات فقدم العصر عليها، يقولون أثمت وصحت، ليس مثل إيش؟ ولهذا قلنا هذه المسألة على مراتب. المرتبة الأولى ترتيب الحاضرتين، هذا وجوب شرطي، ثم الدرجة الثانية الفوائد في نفسها واجبة أيضا، فيما بين الفوائد يجب. مثلا إنسان عليه صلاة سنتين يصلي الفوائد في أنفسها مرتب، لا يقدم عصرا على ظهر ولا ظهرا على صبح مثلا ولا نحو ذلك، يصليها مرتبة، ما في داعي أصلا يصليها معكوسة لأنه ما في استعجال، هي فاتت أصلا وانتهت. طيب، ما في يعني شيء يدركه قبل شيء يعني أصلا، وإلا هي تجب فورا. والمرتبة الثالثة يسير الفوائد مع الإيش؟ مع الحاضرة، وهذه واجب غير شرط، وكذلك الفوائد في نفسها واجب غير شرط. أما كثير الفوائد مع الحاضرة فهذا أحسب أنه مندوب، أو أنه على الأقل يقدم الحاضرة إذا ضاق الوقت. ولهذا قال آخر مسألة عندنا، قال وأعاد الحاضرة، أو قبل الأخيرة، وأعاد الحاضرة إن خالف بوقت ضروري، إن خالف، هذا الذي ذكرناه، أعاد الحاضرة، هذا يتعلق بإيش؟ عنده حاضر وعنده يسير فوائد، فقدم الحاضر ثم صلى يسير الفوائد، فيندب له أن يعيد الحاضرة مرة أخرى. طبعا في مسألة الحاضرتين يجب عليه لأنها وجوب شرطي، أما هنا أثم ويندب له الإعادة لكن لا تجب عليه. ما هو قرينة أن الإعادة هذه غير واجبة؟ قوله بوقت ضروري، وقد عرفنا أن قاعدة المذهب أن الإعادة الوقتية ندبية والإعادة الواجبة أبدية، إلا في مسائل يسيرة جدا، مسألتين أو ثلاثة أو أربع مسائل استثنيت الإعادة فيها أبدية وهي ندبية، قليل جدا في معاطن الإبل وكذا وكذا، أما غير ذلك فهي أي إعادة وقتية فهي ندبية وأي إعادة أبدية فهي واجبة. طيب، وقالك إلى الوقت الضروري، ليس الاختيار فقط، يعيد ندبا، إذا خالف الترتيب. لا مأمومه، طيب هذا إذا وقع لفذ واضح، وإذا وقع لإمام نفس الحكم، لكن هل مأمومه تتأثر صلاته؟ قال لك لا، الراجح في المذهب أن المأموم لا تتأثر صلاته بالخلل الذي طرأ على صلاة الإمام، بل الإمام هو الذي يخاطب بهذه الإعادة. أما الندبية هذه طبعا ليس الإعادة ليش الشرطية هذيك الظاهر أنها لأن صلاته باطل عليه أن يعيد، لأن الأصل أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إذا كان متذكرا وصلى فصلاة إمامه باطلة، فالأصل أن المأموم والله أعلم عليه أن يعيد فيما أظن وأحسب والله أعلم. أما إذا كانت هذه الإعادة فهذه الإعادة ندبية وصلاة إمامه صحيحة، فلا يندب حتى للمأموم أن يعيد، لا يندب له أن يعيد. طيب نمر على الشرح سريعا تأكيدا لهذه المسائل ومزيد إيضاح لها. قال رحمه الله: ثم شرع يتكلم على وجوب قضاء الفوائت، والقضاء استدراك ما خرج وقته. القضاء استدراك ما خرج وقته أي فعله، يعني استدراك فعله خارج الوقت ليسقط عن ذمته مثلا إن كان واجبا. وطبعا القضاء المالكية ليس عندهم شيء يقضى غير الفرائض إلا الرغيبة فقط، هذا يأتي إن شاء الله. قال: ويجب على المكلف قضاء أي فعل واستدراك ما فاته منها أي الصلاة بخروج وقته لغير جنون أو إغماء أو كفر أو حيض أو نفاس أو لفقد الطهرين. كل هذا تسقط الصلاة تماما ولا يكون عليه قضاء. ومثل الجنون السكر بحلال كما ذكر المحشي وكما تقدم في المسقطات. أما وهذا يفهم منه أن السكر إذا فاته بسبب السكر بحرام، فعليه أن يصليها بعد أن يفيق. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول. فإذا كان متعمدا، إذا كان غير متعمد قال المحشي فهو كالمجنون، يعني كأنه يقول لا قضاء عليه. أما إذا كان بحرام فيتجب، لأنه هو الذي أدخل السكر على نفسه والله أعلم، فكأنها تدخل في الترك عمدا هنا. هو قال: بل لترك عمدا أو لنوم أو لسهو، وكذا لو فعلها باطلة لفقد ركن أو شرط. هذا واضح، يعني سواء تركها تماما أو فعلها باطلة، حتى لو سهوا نسي مثلا صلى بغير طهارة ثم تذكر بعد 50 سنة وجب عليه أن يعيد، ما يقول خلاص هذه ذهبت، لا ما في ذهب، لابد أن يصليها. ولو شكا فأولى إن فاتته تحقيقا أو ظنا، حتى لو 50% كذا. لكن المحشي ذكر أن هذا الشك والحال أنه مستند لقرينة، قال من كونه وجد مع وضوئه باقيا أو وجد فراش الصلاة مطويا ونحو ذلك، كما إذا شك في الحاضرة فلا يبرأ إلا بيقين مطلقا لبقاء سلطانة وقتها. وذكر قرائن أن يكون من شأن التهاون كذا كذا إلى أن قال: وأما مجرد الشك من غير علامة فلا يوجب القضاء. وأولى الوهم، الشك المجرد الذي لا تدعمه قرينة ومن باب أولى الوهم، لأن الوهم أضعف من الشك، لا يجب. طبعا لا يتصور أن يقال متحقق عدم فواته، يعني طيب إيش يقضي، لا. لكن إذا كان متوهما مثلا 20% أنه الصلاة هذه لم يصلي، هذا لا عبرة به، الوهم لا عبرة. وكذلك إذا شك مجردا ليس مستندا لقرينة، هكذا قيده المحشي. طيب قال: ويقضيها بنحو ما فاتته سفرية أو حضرية، جهرية أو سرية. هذا أيضا مهم عند المالكية، القاعدة معروفة أو الضابط القضاء يحكي الأداء. فعند المالكية مطلقا، مثلا أنت فاتتك الصلاة وأنت في سفر ثم أردت أن تقضيها وأنت في حضر، تصليها سفرية عند المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والعكس كذلك، إذا فاتتك حضرية وتذكرتها في السفر فلا يجوز لك أن تقصرها كما فاتتك، لأنها دخلت في ذمتك كذلك. وبعض أهل العلم يقول يقضيها حضرية دائما احتياطا، وهو أحوط، لكن المالكية هذا مذهبهم، وهو اختيار شيخ الإسلام يرى أنه صح، وأظن حنفية كذلك. أو حضرية، جهرية أو سرية. كذلك إذا قضيت مثلا صلاة الليل بالنهار جهرت، وإذا صليت صلاة النهار بالليل أسررت كما فاتتك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل النوم عن الصلاة، صلاة الفجر، قال الراوي: صلى كما يصلي كل يوم، صلى كما يصلي كل يوم. إذن جهر، هذا ظاهر أنه جهر، مع أنه كان بعد ارتفاع الشمس بزمن وارتحلوا من الوادي وكذا وكذا، صلى كما يصلي كل يوم. فإذا مثلا نمت عن صلاة الفجر ثم أردت أن تصليها، صليها كما تصليها في وقتها فورا، ويحرم عليه تأخير القضاء مطلقا سفرا أو حضرا صحيحا أو مريضا. هذا يعني يجب مطلقا، ولو كان مثلا مريضا يصلي، طبعا لن نقول له صلي كصلاة الصحيح لأنه لا يستطيع. وإذا كان مريضا وصح وصار صحيحا لن نقول له اجلس وصلي صلاة المريض، لأن هذه عوارض، وهذا يستثنى من قوله بنحو ما فاتته، ولهذا هو فسرها بسفرية وحضرية جهرية وسرية. أما المرض لا يدخل في هذا كما نص عليه المحشي، المرض لا يدخل في هذا لأن هذه عوارض. وكذلك لو كان مثلا غير واجد للماء ثم وجده، الآن هو واجد للماء وكان في ذلك الوقت غير، هل نقول له صلي بالتيمم؟ لا، لأن هذا شيء عرض في ذلك الوقت فقط، وهذا لا. فالمقصود سفرية وحضرية جهرية وسرية كما ذكر لله در الشارح، يعني قيده بهذا حتى يتضح المقصود. قال مطلقا سفرا أو حضرا صحيحا ومريضا وقت جواز، بل ولو وقت نهي كطلوع شمس وغروبها، نفس وقت طلوع الغروب هذا محرم الصلاة فيه، ليس مكروها فقط، لكن هذه المسألة مستثناة. واستدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس قد أدرك صلاة، ومعلوم أنه سيصلي الركعة الثانية والشمس تطلع بعد الطلوع، يعني في نفس وقت الطلوع، لكن وإن كان هذا في الدوام يعني، لكنهم أخذوا منه العموم وقاسوا عليه. وخطبة جمعة أيضا من أوقات التحريم في غير مشكوكة، راجع لما بعد المبالغة التي هو لو، في غير مشكوكة هذا راجع لوقت النهي، أما فورا مطلقا ولو مشكوك، فالمشكوك في فواتها يقضيها بغير وقت النهي هذا هو. واستثنى من قوله فورا مطلقا قوله إلا وقت الضرورة أي الحاجة، يعني ليس المقصود بالضرورة ما يترتب عليه ضرر مثلا سيموت أو سيمرض مرضا شديدا، لا، إنما ما هو دون ذلك الحاجة. ولهذا قال كوقت الأكل والشرب والنوم الذي لا بد منه، الدين يسر يعني مثل هذا، وقضاء حاجة الإنسان، بل قال وتحصيل ما يحتاج له في معاشه، إذا كان عنده عمل لا بد منه مثلا حتى يعيش نفسه وأهله يقوتهم، فهذا مستثنى لا يلزمه أن يتركه. وهذا يفهم منه أنه لا مثلا يجلس يأخذ مثلا سواليف وكذا، لا، يعني لا يتحدث مع الأصحاب ويأنس بهم وكذا، لا، الأشياء فقط التي لا بد منها، الباقي يصلي ويصلي ويصلي حتى يقضي. هذا هو الأصل المذهب، هذا هو أصل المذهب. قال المحشي، طبعا ذكرنا الفتوى الكلام وكذا، لكن قال ووقع التنظير أيضا في كفاية قضاء يومين مع يوم، قالوا ولا يكفي يوم مع يوم، يعني بعض علماء المذهب كما قلنا قالوا إن صلى صلاة يومين مع صلاته الحاضرة يكون غير مقصر والله أعلم، وهذا القول أرفق طبعا، لكنه ليس هو، ما أحسب مشهور، لأن 10 صلوات هذه ممكن تصلى في أقل من ساعة، ممكن نصف ساعة مثلا، والباقي اليوم يفعل فيه ما شاء، لكن ليس هذا هو المشهور أحسبه في المذهب. ولا يجوز له أي لمن فاتت عليه فوائد النفل من الصلاة حتى تبرأ ذمته مما هو عليه، المشغول لا يشغل، هذا ممكن أن يكون من باب هذه القاعدة، إلا السنن كوتر وعيد أي وكسوف، والمعروف السنن 4، والسنن المؤكدات 4، الوتر أولاها ومنها أرفع، الوتر والعيد والكسوف والاستسقاء، وشفعا قبل الوتر. قال شيخنا ليس الشفع ليس بسنة، لكن لأنه يكره صلاة الوتر بلا شفع، ولهذا رخصوا لو التابع تابع، يمكن أن يكون تابعا لهذه القاعدة، وفجرا قبل أداء الصبح لتأكد هذه الرغيب. والمحشي ذكر عن الأمير أنه في حاشية مجموعة قال وكذلك الرواتب وتحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر قبل الصبح يوم الواد، وهذا استدلال من جهة الحديث قوي، لكن من جهة المذهب ما أظن أن، يعني ما أدري هل هو معتمد أو لا، ما رأيته في غير هذا الموطن. قال ويجب مع ذكر أي تذكر ولو في أثناء الثانية ترتيب صلاتين حاضرتين. هنا في مسألة أنا أرجعتها حتى تأتي في الشرح، وهي قلنا ابتداء إذا كبر وهو ذاكر للصلاة الأولى بطل الصلاة، هذا لا إشكال فيه، لكن إذا تذكر في أثنائها فقد اختلف علماء المذهب خلافا كبيرا عريضا في هذا. فالمشهور في كثير من الكتب أنهم يقولون حتى دواما إذا تذكر يجب عليه أن يقطع، وإذا لم يقطع فصلاته باطل. هذا إنسان دخل صلاة العصر وهو ناس للظهر ثم تذكر في أثناء صلاة العصر، ماذا يفعل؟ أكثر علماء كثير من الشراح والأصحاب المتون وكذا يقولون يقطع وجوبا، بل صلاته باطلة لو لم يصل شرطا، فالشرطية عندهم حتى في الدوام، حتى في الدوام. ولكن المحققين كالبناني ودسوقي وكذا والصاوي هنا تبعهم على أنه شرط ابتداء لا دوام، شرط ابتداء لا دوام. ولهذا إذا تذكرها في الأثناء فيجب عليه أن يقطع، لكن لا تبطل إذا لم يفعل، يأثم وتصح. هذه خلاصة هذا المثال. ولهذا الدردير مشى على المعروف، قال ولو في أثناء ثانية يعني حتى دوام ترتيب صلاة، لكن استدرك عليه المحشي ترتيب صلاتين حاضرتين مشتركتي الوقت هما الظهران والعشاءان وجوبا شرطا يلزم من عدمه العدم، عدم الصحة، ولا يكونان حاضرتين إلا إذا وسعهم الوقت الضروري، فإن ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيرة اختصت به. وهذا مر معنا في الوقت في الأوقات، إذا كان آخر شيء قبل الفجر أو آخر شيء قبل الغروب فإنه تختص به الأخيرة وتصير الأولى قضاء، وإذا صارت قضاء مثلا آخر دقائق قبل الغروب هذا وقت للعصر فقط وليس وقتا للظهر، والظهر صارت فائتة، وعلى هذا تدخل في يسير الفوائد. فلو قدم العصر في هذا الوقت الضيق لا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنها صارت يسير الفوائد مع الحاضرة، ويسير الفوائد مع الحاضرة واجب غير شرط على المشروع. ولهذا قال فإن ضاق بحيث لا يسع إلا الأخير اختصت به فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير الفوائد، أي فلا تبطل، يأثم وتصح. فمن صلى العصر في وقته الاختياري أو الضروري وهو متذكر أن عليه الظهر أن عليه الظهر أو طرع عليه التذكر في أثناء العصر بناء على ما مشى عليه الدردير فالعصر باطل، وكذا العشاء مع المغرب، لأن ترتيب الحاضرة واجب شرطا، فإن تذكر بعد سلامه من الثانية صحت، إذا ما تذكر إلا لأن الذكر شرط، فإذا ما تذكر إلا بعد السلام تماما صحت، ثم يندب له أن يعيد، إن عاد فبها ونعمته، إن لم يعد لا شيئا. قالوا عادها بوقت بعد الأولى، فقول الرسالة ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت عليه التي هو فيها معناه إن كانتا حاضرتين لا مطلقا، أما إذا ذكر فائتة في حاضرة مثلا ذكر العصر في المغرب فلا تبطل عليه المغرب، لا تبطل عليه المغرب. قال ويجب ترتيب الفوائد في أنفسها قلت أو كثرت، يعني حتى كثير الفوائد في أنفسها ترتب، لكن مع الحاضر هذا شيء آخر، ترتيبا غير شرط، شايف يعني واجبا، لعل ما أدري هل في كلمة سقطت هنا، لعل ترتيبا واجبا مثلا غير شرط، فيقدم الظهر ويمكن أيضا تمشي غير شرط، فيقدم الظهر على العصر وهي أي العصر على المغرب وهكذا وجوبا، فإن نكس عكس مثلا صلى المغرب قبل العصر وهي كلها فوائد صحت وأثم إن تعمد طبعا لا إن نسي، ولا يعيد المنكس. لماذا لا يعيد المنكس؟ نحن في الحاضرة قلنا يعيد في الوقت، لأنها بمجرد فعلها خرج وقتها، هي الفائتة وقتها وقت تذكرها، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي إذا ذكرها، ونحن نقول يعيد في الوقت، أين وقتها؟ وقتها انتهى من زمان، وقتها وقت أدائها، فإذا انتهى منها فكيف نقول يعيدها في الوقت؟ مثلا هذا صلى العصر قبل الظهر تمام؟ سيصلي العصر، نقول أعيد الظهر في الوقت، وين الوقت؟ الوقت أصلا من زمان ذهب ووقت فعلها لأنها فائت أصلا. ويجب ترتيب يسيرها الفوائد مع حاضرة، فيجب تقديم يسير الفوائد على الحاضرة كمن عليه المغرب والعشاء مع الصبح، فيجب تقديمه على الصبح الحاضرة وإن خرج وقتها الحاضرة أي وقت الحاضرة بتقديمه يسير الفوائد الواجب عليها، وهي أن يسير الفوائد خمس فأقل، وقيل أربع فأقل، فالأربع يسير اتفاقا والستة كثير اتفاقا والخلاف في الخمس، لكن قال لك المعتمد كما ذكر المحشي وكما مشى عليه الشارح نفسه قبل قليل الخمس المعتمد أنها قليل أنها يسير من اليسير، فإن قدم الحاضرة على يسير الفوائد صحت وأثم إن تعمد. طبعا وإن خرج وقتها قال المقرر المبارك قال هذا هو المشهور، وقال لحديث مسلم الآخر، وقال ابن وهب تقدم الحاضرة، قال ابن عبد السلام الأصح قول ابن وهب، ثم ذكر بعض المناقشات أنا لا أريد أن أطيل بها، لكن في النهاية قال والمقرر وهو المبارك قال وبتأمله يتضح صحة ما لابن وهب رحم الله الجميع، يعني خلافا لابن القاسم، لكن المشهور في المذهب هو قول ابن القاسم طبعا أنه يصلي وإن خرج وقتها كما نص عليه هنا. قال وأعاد الحاضرة ندبا إن خالف وقدم الحاضر على اليسير ولو عمدا بوقت ضروري، أي بوقتها ولو الضروري، حتى لو في الوقت الضروري، والوقت الضروري أن فيه نهي بالنسبة للعصر، لأن يعني مثلا كونك تعيد الظهر قبل المغرب هذا وقت نهي، فإذا كانت الإعادة متأكدة يقولون ولو في الضروري، أما إذا كانت خفيفة يقولون إلى الاصفرار فقط، واضح؟ لا، أما إذا كانت متأكدة يقولون ولو في الوقت الضروري، ولكن الضروري أحيانا يكون الاصفرار وأحيانا يكون إلى الغروب، لأن كل وقت ضروري بالنسبة للظهر. وقال وهو في الظهرين الاصفرار، لكن المحشي قال نقل عن بعض أصحاب الحواشي لعله عن الدسوقي أنه إلى قبيل الغروب يعني أو الغروب لا إلى الغروب. قال لا مأمومه الذي صلى خلفه الحاضرة فلا يعيده، الذي قدم الحاضر على سير الفوائد صلاته صحيحة، فإذا صلى خلفه مأموم ليس عليه عاد ولا ندبا. وقيل هذا قول ممرض يعني محكي بقيل يعيدها كإمامي لتعدي خلل صلاة إمامي لصلاته، والأول أرجح. قال المحشي لأنه هو الذي رجع إليه مالك وأخذ به ابن القاسم إلى آخره ورجحه فلان وفلان. إذن الخلاصة أن المأموم ليس عليه عادة لا وجوبا ولا ندبا، الإمام هو الذي يعيد إذا خالف، هذا شيء يخصه، أما المأموم لا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم عذرا على الإطالة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.